الثاني كعتق بعض الرقبة في الكفارة فلا يلزم القادر عليه إذا عجز عن التكميل، لأن الشارع قصده تكميل العتق مهما أمر، ولهذا شرع السراية والسعاية، وقال ليس لله شريك، فلا يشرع عتق بعض الرقبة. اسم السائل عندك السعاية ترخية للعبد الذي أعتق سيده بعضه أن يسعى بذكاة ما بقي من رقبته، هذا غلط، هذا ليس بصحيح. السعاية إذا أعتق بعض الشركاء نصيبة ولم يكن للشريك الآخر ما يوفي به، ولم يكن عنده ما يوفي به بقية الثمن، هذه السعاية. وأما إذا أعتق الإنسان جزءا من عبده المملوك فإنه يسري إلى البقية، هذه السراية. هذه ثانية ولا طيب، بيني وبين رجل عبد لي نصفه ولنصفه، فأعتقت نصفي الذي لي من هذا العبد. إذا أعتقت الثرى إلى البقية وأعتق كله ووجب علي لشريكي إيش قيمة نصفه؟ إذا كنت أنا فقيرا ما عندي شيء، فإنه يعتق العبد كله لكن يستسعى فيما بقي. ايش معنى يستسعى فيما بقي؟ وقال له اذهب واغتسل وأوفي سيدك الذي لم يعتق نصيبه، هذه السعاية. وأما السراية فهو رجل له عبد كامل فأعتق نصف العبد، إن ليش تعتق؟ قال نصفها بها القليل، نقول يفضل العتق إلى جميعه سواء كان غنيا أو فقيرا. فهذا التفسير السراية غلط. السراية هي الحكم بسراية عتق باقي تبع العتق بعضه السابق. نعم عتق على الرقم هنا إلا يجوز، لكن إن كانت ملكك سرى إلى الجميع، وإن كان ملك غيرك سرى إلى الجميع ويزنت بذات القيمة. إن كنت فقيرا هو على المذهب يبقى نصف رقيق وعلى الغير الثاني يستسع البقية. كله حر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.